الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في سيره كتاب التفسير، تفسير إذا جاء نصر الله. قال رحمه الله: حدثنا الحسن بن الربيع، قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن أبي الضحى مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها: سبحانك ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح نحن في التفسير القرآن في تفسير إذا جاء نصر الله والفتح. يقول رحمه الله: حدثنا الحسن بن الربيع. الحسن بن الربيع قال حسن الزهراني يعني، قال حدثنا أبو الأحوص أبو الأحوص سلام بن سليم، قال حدثنا الأعمش سليمان، قال حدثنا أبو الضحى أبو الضحى مسلم، قال مسروق بن نجد عن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: ما ترك الرسول عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدعون بدين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ما ترى قوله سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي في قيامه وقعوده وفيما تركه، عرف انه اجله يسر اليه، يعني نبدا بان اجلك قد صرف فسبح بحمد ربك واستغفر فانك لاحق بنا انتهت مهمتك. قال رحمه الله: حدثنا عثمان بن ابي شيبه، قال حدثنا جرير منصور عن ابي الضحى عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها انها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير جرير قال حدثنا منصور قال عن أبي الضحى عن مسروق، عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام تقول: كان لا يترك سبحانك اللهم وبحمدك في صلاته بعد نزول هذه السورة، عندما نزلت على هذه السورة وأمر أن يلحق بها لأنه سيلحق بربه لأنها علامة أجله. يعني يكثر في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك. فمن قوله تعالى: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن ابي شيبه، قال حدثنا عبد الرحمن بن سفيان عن ابي بن ابي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان عمر رضي الله عنه سال من قوله تعالى: اذا جاء نصر الله والفتح، قالوا: فتح المدائن والقصور. قال: ما تقول يا ابن عباس؟ قال: اجل او مثل ضرب لمحمد صلى الله عليه وسلم دعيت له نفسه. البخاري رحمه الله: حدثنا أبو قوله تعالى: ورأيت الناس يدخلون في دين الله. قام التفسير قوله تعالى: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. حدثنا عبد الله بن أبي شيبة، عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحمن، عبد الرحمن المهدي قال عن سفيان، عن سفيان قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت، حبيب بن أبي ثابت قال حدثنا سعيد بن جبير، سعيد بن جبير رضي الله عنه قال عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن عمر سألهم عن قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح. أن عمر رضي الله تعالى عنه سأل مشايخ بدر وقائد الهمزة وقد نقدوه، قالوا: كيف تدخل ابن عباس وغلام صغير بالتسع أو ثمان سنوات ونحن لنا أولاد من ذرية يدخلوا معنا مشايخ بدر وعلماء بدر وعلماء الصحابة؟ قال: ما تقولون بقوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا؟ قالوا: فتح المدائن والقصور وكذا وكذا. قال: ما تقول ابن عباس؟ قال: قل: هذا أجل الرسول عليه الصلاة والسلام، أجله إليه عمره، لأنه إذا فتحت الفتوحات فإنك لاحق بنا. جاء نصر الله والفتح وفتح مكة، رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فإنك لاحق بنا، فأمر فهذا أجله، أخبر أن هذا أجله، إذا جاء هذا فأكثر من قوله من الاستغفار والتسبيح والتهليل. قال: ما أرى من تفسيرها إلا كما ترى يا ابن عباس. فمن قوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفر، إنه كان توابا، تواب على العباد، والتواب من الناس التائب من الذنب. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر رضي الله عنه يدخلني مع أشياخ بدر، فكان بعضهم وجد في نفسي فقال: لم تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه من حيث علمتم. فدعا ذات يوم فأدخلهم معهم، فرويت أنه دعاني يومئذ إلا لريهم. قال: ما تقول في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم: ومنا نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. فسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال لي: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت لا. قال: فما تقول؟ قلت: أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له. قال: إذا جاء نصر الله والفتح وذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تقول. البخاري رحمه الله حدثنا أو قوله تعالى: فسبح بحمد ربك، لقوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. يقول رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل، موسى قال حدثنا أبو عوانة، أبو عوانة قال حدثنا أبو بشر، أبو بشر قال عن سعيد بن جبير، عن سعيد بن جبير رضي الله عنه، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان عمر رضي الله تعالى عنه يدخلني مع أشياخ بدر، مع علماء بدر ومع الصحابة الكبار، يدخله معهم. وكأن بعضهم وجد قد يكتب غلام الصغير هو معنا، فقال: إنه كما علمتم. ثم بعد ذلك كبرهم واختبرهم فقال: نعم. قال: ما تقولون إذا جاء نصر الله؟ قال لما اجتمعوا أدخله: ما تقولون في قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال: يقول ولا فقالوا بس كذا، ونذكر الله ونفعل كذا ونفعل كذا. وسكت بعضهم فقال: ما تقول ابن عباس؟ تقول هكذا؟ قال: لا. هذا ما تقول؟ قال: أقول إن هذا أجل الرسول عليه الصلاة والسلام، أعلم بأجله. إذا جاء نصر الله والفتح، رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح ذلك من ذكر الله وأذكر من التسبيح والتهليل، فإن أجلك قد وصل، فإنك سراح ساحق بنا. قال: ما أقول لي ما أعلم فيها إلا كما تعلم. سورة تبت يدا أبي لهب وتب. قال رحمه الله: تباب خسران، تكذيب، تدمير. قال حدثنا يوسف بن موسى، قال حدثنا أبو عوانة، قال حدثنا الأعمش، قال حدثنا عمرو بن مران سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما نزل فأنذر عشيرتك الأقربين ورأتك منهم المخلصين، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا فأتف يا صباحا، فقالوا: من هذا؟ فاجتمعوا إليه. فقال: رأيت من أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفع هذا الجبل، أكنتم مصدقية؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال أبو لهب: تبا لك، ما جمعتنا إلا لهذا. ثم قام فنزلت: تبت يدا أبي لهب وتب. وقد تب هكذا قرأ الأعمش يومئذ. قال البخاري رحمه الله: باب تفسير قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب. والتباب والتكذيب كله عذاب بإذن الله. التباب والتكذيب كله عذاب. يقول البخاري رحمه الله: نعم. حدثنا يوسف، حدثنا يوسف قال حدثنا أبو أسامة، أبو أسامة قال حدثنا الأعمش قال عن عمرو بن مرة، عن عمرو بن مرة قال حدثنا سعيد بن جبير، سعيد بن جبير رضي الله عنه قال عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، نزل عليه قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، قال: جمعه بالصفا، طلع على جبل الصفا وطاح نادى حتى اجتمعت قريش بكاملها، فقال لهم: لو أنذرتكم أن جبل، أن جيش يسفع هذا الجبل، ليصبحكم مثل تصبحون؟ قالوا: ما جربنا عليكم من كذب. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. كما جربت على كذب، أنا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال عمه أبو لهب: تبا لك على هذا جماعتنا، فأنزل الله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب إلى آخر السورة. ولا تصيب غدة في حلقه سبعة أيام وتوفي حتى حقنا أعوذ بالله جسده ما لقى أحد يدفنه، حطوا بين حجرين والصوت حجر والصوت حجر لأنه طلعت غدة أروحت في جسدنا. قرأ الأعمش وقد تبى، قرأ الأعمش وقد تبى، تبت يدا أبي لهب وتب وقد تبى الأعمش، لكن ليس من القرآن. ومن قوله تعالى وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. قال رحمه الله حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى البطحاء فصعد إلى الجبل فنادى يا صباحا، فاجتمعت إليه قريش فقال رأيتم إن حدثتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم أكنتم مصدقون أن كنتم تصدقونني؟ قالوا نعم. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال أبو لهب لهذا جمعتنا تبا لك، فأنزل الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب إلى آخرها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، تفسير قوله تعالى وتب تبت يدا أبي لهب وتب وقد تب أيضا أغنى عنه ماله وما كسب. يقول حدثنا محمد بن سلام، محمد بن سلام قال حدثنا أبو معاوية، أبو معاوية الضرير قال حدثنا الأعمش، الأعمش قال حدثنا عمرو بن مرة، عمرو بن مرة قال عن سعيد بن جبير رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى البطحاء فصعد إلى الجبل، إن النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى البطحاء فطلع على الجبل ونادى يا صباحا يا صباحا، اجتمعت عليه قريش فلما اجتمعوا قال أرأيتكم لو قلت لكم إن جيشا سيصبحكم أو يمسيكم أتصدقون؟ قالوا ما جربنا عليكم الكذب. قال فإني نذير لكم فإن يدع عذاب شديد. فقال أبو لهب عمه تبا لك فسائر اليوم جمعتنا لهذا، فأنزل الله هذه السورة كاملها. ومن قوله تعالى سيصلى نارا ذات لهب. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عمرو بن مرة سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أبو لهب تبا لك لهذا جمعتنا، فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب قوله تعالى سيصلى نارا ذات لهب، قوله تعالى سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في يدها حبل من مسد، امرأته أخت أبو جهل، امرأته جميلة أخت أبو جهل تمشي بالنميمة نعوذ بالله، حمالة الحطب الحطب النميمة تمشي بالنميمة بين الناس حتى تفصل بين المسلمين وتفصل بين حتى الكفار نعوذ بالله. حدثنا عمر بن حسن، عمر بن حسن بن غياث عن أبيه، عن أبيه غياث حسن حفظ بن غياث قال حدثنا الأعمش، حدثنا الأعمش قال حدثنا عمرو بن مرة، عمرو بن مرة قال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، سعيد بن جبير رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال أبو لهب تبا لك لهذا جمعتنا فنزل، قال أبو لهب تبا لك لهذا جمعتنا فأنزل الله السورة بكاملها. تبا يدا أبي لهب وتب، قال وقد تب فما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد عنقها حبل نعوذ بالله من جهنم. باب قوله تعالى وامرأته حمالة الحطب. وقال مجاهد حمالة الحطب تمشي بالنميمة في جيدها حبل من مسد يقال من مسد الليف المغلي وهي السلسلة التي في النار. يقول البخاري رحمه الله حدثنا وقوله تعالى وامرأته حمالة الحطب، قال مجاهد تحمل النميمة تجيبها حبل هي جميلة أخت أبي جهل، قال تمشي بالنميمة بين الناس تجيبها حبل من مسد الحبل من ديب المحمي ولكنه من حديث من جهنم، من حديث من جهنم مثل أسلى نارا ذات لهب ترمى في جهنم وما يعلقها في حديث حديث الحبل من حديد من جهنم. قوله تعالى قل هو الله أحد يقال لا ينون أحد أي واحد. قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فما تكذيبه إياي فقوله ليعيدني كما بداني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادتي وما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. يقول البخاري رحمه الله باب تفسير سورة قل هو الله أحد. بعض الناس يقرأ هو الله أحد الله الصمد ما يجي قل, يقول لأن قل الله الرسول, الرسول مأمور قل هو الله أحد, فإذا قلت هو الله أحد الله الصمد لم يلد, لكن لا يجوز هذا, لا تجوز هذا القراءة. أنا سمعت بعض الناس يقرأها لكن لا تصح هذه القرآن, لأن قل وردت في القرآن, وردت من الله على الرسول عليه الصلاة والسلام, فلا يصح أن يحدث قل, قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يقول البخاري رحمه الله حدثنا, يقول البخاري قالوا لا ينون أحد أو واحد, لا ينون, لا ينون أحد, قل هو الله أحد لا ينون أحد. نعم. قال حدثنا أبو اليمان, حدثنا أبو اليمان قال حدثنا سعيد قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى, أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له, كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك, وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك, أما كنت تكذيبه إياي فقوله فيعيدني كما بدأني, فيعيدني كما خلقني وكما بدأني وأنا الله الواحد الأحد, وليس أول الخلق بأهون, وليس أول الخلق بأهون علي من آخر من خلقه من إعادته بعد موته, يعني أن الله تعالى تقدس يميت الناس ثم يعيدهم يخرجهم مرة أخرى يحييهم مرة أخرى, فليس خلقهم الأول بأهون بأكود عليه من كون تخلقهم ويخرجهم من قبورهم. وما شتموا إياي فقولوا اتخذ الله ولدا, وما شتموا إياي فقولوا اتخذ الله ولد وأنا الواحد الأحد لم ألد ولم أولد ولم يكن كفوا أحد. تعالى ونقدس. نعم. فهم قولي تعالى الله الصمد, والعرب تسمي أشراف الصمد, قال أبو وائل والسيد الذي انتهى سودته, قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك, وشتمني ولم يكن له ذلك, أما تكذب إياي أن يقول إني لنعيده كما بدأته, وما شتم إياي يقول اتخذ الله ولدا وأنا الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب قوله تعالى الله الصمد, باب قوله تعالى تفسير قوله تعالى الله الصمد لم يلد ولم يولد, والعرب تسمي أشرافها الصمد, العرب تسمي أشراف الصمد يعني العزيز, العزيز الواصل السودة حزنه وسودته واصل إلى غايته, ربنا تعالى القدس والعجيب وهو الصمد تعالى القدس الذي لم يلد ولم يولد. قال حدثنا إسحاق بن منصور, حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق, عبد الرزاق قال حدثنا معمر, معمر قال حدثنا حمام, حمام قال عن أبي هريرة, عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قال الله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك, قال الله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك, اتتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك, أما تكذيبه إياي ف يقول إنه لا يعيده, يقول إني لا أعيده وأنا الواحد الصمد, أنا الذي خلقته بدأت خلقه وسأعيده كما بدأته, وأما شتم إياه يقول اتخذ الله ولدا, وأما شتم إياه يقول اتخذ الله ولد وأنا الواحد الأحد الصمد الذي لم ألد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تعالى وتقدس. نعم الواحد الأحد. وقوله تعالى كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد, كفوا وكفيا وكفاء واحد. يقول باب قول تفسير قوله تعالى لم يكن له كفوا أحد, ذكر كفؤا وكفيئا وكفاء لها جائن بالهمزة وبغير جملة، كفوا بدون همزة وكفءا بهمزة وكفاء بهمزة، كلها صالحة كلها تقرأ قراءات. وسير قل هو أعوذ برب الفلق. قال مجاهد غاسق الليل إذا وقب غروب الشمس قال أبين من فرق، وفلق الصبح وقب إذا دخل في كل شيء وأظلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عاصم عبده عن زر بن حبيش أنه قال سألت أبي بن كعب رضي الله عنه عن المعوذتين فقال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قيل لي فقلت فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. البخاري رحمه الله باب تفسير قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق يعني ليلة الصبح، قل إذا انفلق الصبح. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. وقال الغاسق الحنش كل شيء بإذن الله إذا أخذ سنة انتفض عن جلده طلع عن جلده وضجه، فإذا خرج الحنش عن جلده نعوذ بالله صار أحر صرفا من كل شيء. إذا جرس الإنسان مات على طول، يعني لو مسه بجنون فقط لو ما حضر يموت بإذن الله. كل شيء بإذن الله بعد سنة ينسلخ من جلده، البعير ينسلخ من شعره اللي عليه، والمغادمة كذلك، والحنش كذلك، والحيوانات بكاملها دخل السنة خرج من جلده. كذلك هذا إذا وقف غاسق إذا وقف يقال إنه الحنش إذا خرج من جلده نعوذ بالله فإنه أعظم ما يكون في الحرارة نعوذ بالله من الحنش. إذا من شر غاسق إذا وقف ومن شر النفاثات في العقد، هذول السحرة التي تنفذ المشعوذات تنفذ ريقها وهواها هواء الريق يطلع يصير بالعقدة بالحبل هذا ثم تعقده يجي الهواء يجتمع الشيطان يذوء هواء ونفسه ثم تنفس بإذن الله. ليش؟ لتغر فلان أو تبغر فلانها من فلان أو تبغر زوجها لها أو تبغر الزوجة لزوجه أو تحب أجنبية لأجنبي أو كذلك، المهم أنها تنفس وريقها وهواها مع هوا الشيطان يجتمعان ثم تعقد ثم تعقد الثانية ثم تعقد وهكذا حتى هذا الشخص أما أن تريد تسحره ينتحر، وأما أن تريد أن تمسكه عن زوجته يمسك، وأما أن تريد أن تقربه إلى فلان أو تحببه إلى أجنبي كذلك يصير نفاذاته في العقد، هذه العقد اللي تعقدها وتنفذ ينفذ الشيطان معها. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقف ومن شر النفاذات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الحاسد إذا حسدك الإنسان حتى ولو هو غني هو غني، لكن إذا رأك غبطك صار حسد، إذا غبطك وهو بنية الغبطة فإنه يضرك في إنسان إذا أراد الله ضر، إذا أراد الله لك الإنسان يتعود بالمعوذات وبالحديث اللي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يضر شيء. إذا قلت بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو العبد من العليم ما يضر شيء الليلة هذه، وإذا قلت في الصباح ما يضر شيء الصباح إلى آخره. وإذا أوردت عدد كلمات الله السامة كل شيطان وهامة ومعين كل عين لامة لا يضرك كيوية تفعاله، تقولها الإنسان مصطفى وتقولها في المساء، تورد على نفسك الإنسان مصطفى وتورد على نفسك المساء لا يضرك شيء. عندك حصن حصن حصين لا يمكن أن يأتيك الشيطان ولا جن ولا غيره، لا سحر جم ولا سحر ما يضرك شيء. المسلم يحصن نفسه بالأوراد من القرآن ومن الأحاديث الصحيحة إلى آخره. قال حدثنا قتيبة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان قال حدثنا عاصم عن وعبدة وعبدة قال حدثنا زر بن حبيش زر بن حبيش عن أبي بن كعب عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال قال زر سألت أبي فقلت عن المعوذتين قال فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قيل لي فقلت فنحن نقول كما قال رسول الله. يقول زر بن حبيش اني سألت أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه عن المعوذتين قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس المعوذة هذه، قال إنما سمعناها من الرسول والرسول يقول إنها أنزلت إلي. وسبب سؤال زر أبي بن كعب أن ابن مسعود يقول لا ما تكتب في القرآن، ولا أنزل في الفلق ولا أنزل في الناس ما تكتب في القرآن. هي من القرآن ونقراها لكن ما تكتب في المصحف. فسأل زيد بن حبيب حبيب بن كعب فقال إن سألت الرسول عليه الصلاة والسلام فقالت إنها إنهما أنزل علي. خلاص مدام أنزل على الرسول ومن المصحف ومن القرآن لا يقال إن ابن مسعود ولا يفتح هذا أنه يقول ما تكتب في القرآن ما يكتب عن السورتين ما تكتب مع القرآن في المصحف. وقيل قل أعوذ برب الناس ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنه مع الوسواس إذا ولد خنته الشيطان فإذا ذكر الله عز وجل ذهب وإذا لم يذكر الله ثبت على قلبه. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبدة بن أبي لبابة عن زر بن حبيش أو حدثنا عاصم عن زر أنه قال سألت بي بن كعب رضي الله عنه قلت يا أبا المنذر إن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذا فقال أبي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي قيل لي فقلت قال فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. البخاري رحمه الله حدثنا تفسير قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس برب الناس إله الناس يقول ويذكر عن ابن عباس على أصوات إذا ولد خنته الشيطان ويذكر عن ابن عباس إذا ولد إذا ولد الإنسان طعنه الشيطان نعوذ بالله طعنهم إلا إذا تم إذا تمت أمه عليه أو تم أبوه عليه أو خالته أخته إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم ما يقدر يضره ما يقدر يضره إلا فإنه يطعن بخاطرة الطفل هذا يطعن يطعن حتى يغويه ويغويه. الشاهد أن الدين يتسلط حتى على الأطفال الذين سوهم موجودين فأتسلط عليهم. قال حدثنا علي بن عبد الله يقول حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبدة بن أبي لبابة قال عن زر بن حبيش عن زر بن حبيش ثم حول السنة ثم حول وقال حدثنا عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن زر بن حبيش قال سألت أبي بن كعب قلت يا أبا المنذر قال سألت أبي بن كعب قلت يا أبا المنذر إن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذا إن أخاك ابن مسعود يقول إن أخاك ابن مسعود يقول برب الفلق الناس ما تستفقون ما تجعل الناس المصحف يعني ما تضاف إلى المصحف. فقال أبي بن كعب رضي الله عنه أني سألت الرسول عليه الصلاة والسلام فقال قيل لي هذه السورتين قيلتا لي يعني أنزلتا علي. خلق ما عاد في كلام لأحد مدام الرسول قال إنهما أنزلتا عليه مع القرآن فلا كلام لأحد. بسم الله الرحمن الرحيم كتاب فضائل القرآن كيف نزول الوحي وأول ما نزل. قال ابن عباس المهيمن والأمين القرآن أمين على كل كتاب قبله. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان يحيى نبي سلمة قال أخبرتني عائشة وابن عباس رضي الله عنهم قال لبث النبي صلى الله عليه وسلم مكة 10 سنين ينزل عليه القرآن وبالمدينة 10. البخاري رحمه الله كتاب فضائل القرآن ثامن التفسير رحمه الله فسيأتينا بفضائل القرآن. يقول رحمه الله باب فضائل القرآن باب كيف نزول الوحي كيف بدء الوحي وكيف نزوله. يقول حدثنا قال ابن عباس المهيمن هو المسيطر على الشيء والملقي ما قبله. المهيمن عليه اللي ألغى ما قبله كل شيء هيمن على الشيء هو ألغى ما قبله مقابله. قال القرآن أمين على كل كتاب القرآن أمين على كل شيء. القرآن نسخ ما قبله من الكتابات كلها ومن القراءات كلها نسخ التوراة والإنجيل والزبور جميع ما نسخها وهيمن عليها يعني نسخها وأفضلها. فلا ينبغي لنا لأمة محمد أن يقرؤون منها شيئا إلا أن القرآن نسخها كتاب الله الذي نزل على رسوله كفى هيمن عليها وألغاها. قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال البخاري حدثنا عبيد الله قال حدثنا شيبان قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن قال أنا عائشة وابن عباس قال لبث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 10 سنين. يقولان لبث النبي عليه الصلاة والسلام في مكة 10 سنين يوحى إليه ولبث في المدينة 10 سنين يوحى إليه. أما في مكة هو 13 سنة لا يشك أحد بهذا ولو كان ابن عباس وعائشة لا يمكن أن يشك أحد بهذا. لبث 13 سنة في مكة يوحى إليه ويقرأ القرآن ولبث في المدينة 10 سنين وصار عمره 63 سنة لأنه قبل الوحي له 40 سنة له الوحي وله 40 فإذا أضفنا 40 إلى 23 صار 63 وهو عمره عليه الصلاة والسلام وفي 63 63 سنة رضي الله عليه الصلاة والسلام وفي لهذا فلبث في مكة 13 سنة بعدما أنزل عليه القرآن غالب القرآن مكي غالب القرآن لا قرأته الإنسان تجد مكي غالبه نزل بمكة غالبه وقليل منه في المدينة قليل المدني الأكثر مكي لأنه بوث قريش ولأن القرآن ينزل علشان توقف قريش أو تفجير شيء أو حكم أو رد على هذا أو رد على هؤلاء فهو جلس في مكة 13 سنة يوحى إليه عليه الصلاة والسلام القرآن كثير من القرآن إذا رأيت أول السورة تجد مكية مكية مكية مكية مكية مكية غالب القرآن مكي ثم لما ذهب إلى المدينة وهاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام نزل عليه السور المدنية وهي قليلة جدا كثير كله في مكة نزل. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء نبي إلا أوتي ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. قال البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا سعيد بن ابي سعيد المقبري قال عن ابيه ابي سعيد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ما من نبي الا اوتي ما على مثله امن البشر على مثله يعني ايه من الايات يؤمن قومه كل نبي له قوم يؤتى على ما مثله امن البشر وصالح مثلا نادى وداود كذا وعيسى كذا ويكلم الابرص والاعمى وفلان كذا ما من نبي الا اوتي ما على مثله امن البشر وانما اوتيت قرانا ارجو ان اكون اكثر الناس اتباعا ان شاء الله ان شاء الله ارجو وانما اوتيت هذا القران وارجو ان اكون اكثر الناس اتباعا ان شاء الله ان اكثر الناس اتباعا من رسول الله. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا ابو بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب انه قال اخبرني انس بن مالك رضي الله عنه ان الله تعالى تاب على رسوله صلى الله عليه وسلم قال وفاته حتى توفى اكثر ما كان الوحي ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد. قال البخاري رحمه الله حدثنا عمرو بن محمد عمرو بن محمد قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم يعقوب بن ابراهيم عن ابيه ابراهيم قال حدثنا صالح بن كيسان صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري قال عن انس بن مالك رضي الله عنه قال ان الله تابع على رسوله ان الله تابع على رسوله الوحي قبل موته بكثره تابع الوحي قبل موته عليه الصلاه والسلام كثرة تابع الوحي تابع تابع تابع لأنه خلاص يسكن من الأرض يلحق على ربه فتابع الوحي عليه فصور إلى آيات إلى أحاديث إلى آخره وهذا رحمة من الله تعالى على أمة محمد أن يأتيهم من بعض الأحاديث والأحاديث اللي يحتاجون إليها قبل أن يتوفى الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان الأسود بن قيس أنه قال سمعت جندبا رضي الله عنه يقول اتكى النبي صلى الله عليه وسلم فيهم لم يقم ليلة أو ليلتين فأتت امرأة فقالت يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد تركك فأنزل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم أبو نعيم قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأسود بن قيس قال حدثنا جندب البجري قال اتكى النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام في مكة ليلة وليلتين فأتت امرأة من قريش كاذرة فقالت يا محمد ما أرى شيطانك إلا تركك ثلاثة تركك شيطانك ما عاد فيك شيطانك فقال فأنزل الله تعالى يتقدم والضحى والليل يلتجى ما ودعك ربك وما قلى على الآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى إلى آخر الدنيا. باب نزل القرآن بلسان قريش والعرب قرآنا عربيا بلسان عربي مبين. قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن الزهري وقال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه قال فأمر عثمان زيد بن ثابت وسعيد بن العاص وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن ينسخوها بالمصاحف. وقال لهم إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في عربية من عربية القرآن فاكتبوها بلسان قريش فإن القرآن أنزل بلسانهم ففعلوا. باب نزل القرآن بلغة قريش. لا شك أن لغة أفصح العرب قريش أفصح العرب في اللغة العربية ونزل القرآن بلغتهم لهذا يحمد العرب لأن القرآن نزل بلغة العرب وهم قريش. قريش هم أصل العرب. يقول رحمه الله حدثنا قال قرآنا عربيا قرآنا عربيا مبين بلسان عربي مبين يعني نزل القرآن بلسان عربي مبين فصيح بلسان فصيح مبين واضح لمن يستحضر ولو جديد على أحد. بعض الناس قد يتعتع في أول ما يقرأه لكن الله يفتح عليه لم يقرأ كما يقرأه. قال حدثنا أبو اليمان يقول حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا الزهري قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى قال قال أبا أمر عثمان زيد بن ثابت وسعيد قال أمر عثمان إنما أراد أمره الله بأن يجمع المصحف لأن صديق أبو اليمان رضي الله عنه أتاه من الشام قال يا أمير المؤمنين رأيت الناس اختلفوا في القرآن هذول يقرأوا شكل وهذول يقرأوا شكل وهذول يقرأوا شكل أدرك أمة محمد قبل أن تختلفوا ثم اختلف التوراة والإنجيل ثم اختلف اليهود والنصارى في التوراة والإنجيل أدركوا يا أمير المؤمنين. فأمر زيد بن ثابت وزيد بن سعد سعيد بن العاص وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن الزبير الأربعة أمرهم أن يجمعوا القرآن على لغة قريش. وقال إذا اختلفتم بشيء أنتم وزيد فانظروا إلى لغة قريش فإن القرآن نزل في لسان قريش ورجوه إلى لسان قريش فجمعوا القرآن كله ثم انتهى في المصاحف. كانت المصاحف عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه ثم عند عمر ثم عند حفصة بعدما مات عمر جاء يأخذ المصاحف التي حفصة وطلب عثمان المصاحف التي عندها فنكتبها ونردها عليك. وفعلا كتبها نسخ اللي فيها كله وردها على حفصة المصاحف لكنه كتب المصحف الوحيد ثم أمر الناس عزم على الناس وعزيمة الإمام لا تنفذ عزيمة الإمام قريبة لا تنفذ عزم على الناس أن يأخذوا هذا المصحف العثماني ويحرق كل إنسان منه ثم يحرقه. ففعل جميع أمة محمد تلقوا مصحف عثمان وأحرقوا اللي عندهم من المصاحف فما تجده يسمى المصحف العثماني لأنه هو الذي احترقه على الأنصار عثمان بن عفان رضي الله تعالى وجمعه جمعا صحيحا جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. الذين كتبوا القرآن زيد بن ثابت وسعيد بن العاص زيد بن ثابت وسعيد بن العاص وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام الأربعة هؤلاء جمعهم عثمان وأمرهم أن يجمعوا المصحف وإن اختلفتم بشيء أنتم وزيد فردوه إلى لغة العرب إلى لغة قريش فإن القرآن نزل بلغة قريش. قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء قال مسدد حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قال أخبرني صفوان بن يعلى بن أمية أن يعلى رضي الله عنه كان يقول ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم في عرانة عليه ثوب قد أذل عليه ومعه ناس من أصحابه جاءوا رجل وتضمخ بطيب فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم في جبة بعدما تضمخ بطيب. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي فأشار عمر إلى يعلى أن تعال فجاء يعلى فأدخل رأسه فإذا هو محمر الوجه يقف وكذلك ساعة ثم سري عنه فقال إن الذي يسألني عن العمرة آنفا. فالتمس الرجل فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات وأما الجبة فانزعها ثم اثنى في عمرتك كما تصنع في حجك. البخاري رحمه الله أبو نعيم قال قال حدثنا حمام قال حد حمام قال حمام بن يحيى قال حدثنا حمام قال حدثنا عطاء ثم حول السنة قال ثم حول السنة فقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال أخبرني عطاء بن أبي رباح قال أخبرني صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه يعلى أنه تمنى أن يرى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يوحى إليه. قال لعمر أرغب أن أرى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يوحى إليه. فقال تعال عندي قرب عندي علشان ربما يأتي مسألة. فأتى أعرابي عليه جبة مبطين فسأل الرسول قال يا رسول الله إني لبست هذه الجبة أحرمت وتوطقت بهذه الجبة ووطأت لها طيبا. فسكت عليه الصلاة والسلام حتى جاء الوحي تعال يا أيها تعال انظر ورفع السجد فرأوه يغض بالغض الغنم إذا ذبحت أو الإنسان فابتري إذا ذبحت أو الساعد فغض فلا انظر هذا فرآه وإذا وجهه مصفر عابس يقول ثم أخذ مدة ثم سري عنه عليه الصلاة والسلام. فقال أين السائل فالتمسوه ووجدوه فأتوا به. فلما الجبة الطيب فأخذوا عنك ثلاث مرات وأما الجبة فانزعها ثم افعل بعمرتك ما تفعل بحاجتك. انظروا يا اخواني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول افعل بعمرتك ما تفعل بحاجتك. فالحج لها وداع والعمرة كذلك لها وداع. إذا العمرة لها وداع كما أن الحج له وداع. اصنع بعمرتك ما تصنع بحاجتك وكل ما تصنع بحاجتك يقولان اصنعه بعمرتك. واخبروا الناس أن يأتون بأشياء لا قيمة لها. لا العمرة ما لها وداع. ليه ما لها وداع؟ الرسول يقول اصنع بعمرتك ما تصنع بحاجتك. يقول ما لها وداع. مين لكم دليل؟ مين لنا دليل ما لها وداع العمرة؟ يقولون ما لها وداع. وهذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. اصنع بحجتك ما تصنع بعمرتك. والحج له وداع. الحج له وداع كذلك العمرة لها وداع. باب جمع القرآن. قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن إبراهيم سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عبيد الله عن عبيد بن السباق عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال أرسل إلي أبو بكر رضي الله عنه مقتل أهل اليمامة فإذا عمر بن الخطاب عنده. قال أبو بكر رضي الله عنه إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قلت لعمر كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر هذا والله خير. فلم يزل عمر يراجعني حتى شرع الله صدري لذلك ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد قال أبو بكر إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه. والله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. قلت كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هو والله خير. فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فتتبعت القرآن أجمعه من العصب واللقاب وصدور النجال حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجد مع أحد غيره. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. حتى خاتمة براءة فكانت اسلام عند أبي بكر حتى توفى الله ثم عند عمر حياته ثم عند عزة بنت عمر رضي الله عنهما. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب جمع القرآن. أول ما جمع القرآن يعني باب جمع القرآن أول ما جمع لأنه جمع أيام الكتب الكثير ثم جمع أيام القرآن بن حسان والجمعة الثانية التي يجمعها الناس اللي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال عن عبيد بن السباق عن عبيد بن السباق قال حدثنا زيد بن ثابت رضي الله عنه قال أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة. قول أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة اليمامة لما مات الرسول عليه الصلاة والسلام ارتد أهل اليمامة عن الإسلام فجيز الجيوش أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقال له عمر كيف تقتل الناس وهم يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والرسول يقول أمرت أن لا أقتل من قال لا إله إلا الله ومن شهد أن لا إله قال والله لو من عناقا أو قال عقالا كان يأتون لرسول قتل صدره قال ما رأيت أن الله شرع صدرة رسول فذهب الصحابة رضي الله عنه من سالم وولاد حذيفة من زيد بن ثابت من زيد بن ثابت منهما ثابت بن سلمان بن ثابت من خطيب الرسول عليه الصلاة والسلام ومنهم كذا ومنهم كذا ذهب قراء القرآن اللي كانوا يقرؤونه في الليل أصواتهم كأنها تنفي النحل هذا يقرأ هذا يقرأ هذا يقرأ هذا يقرأ ما يجمع الهوى أصواتهم فتكون صوتا واحدا عند الألج من آخر الليل في المسجد يقرؤون القرآن لكن تجدوا في اليمامة جاء عمر إلى أبي بكر قال يا أبي بكر إن قراء القرآن ذهبوا في اليمامة فأخشى أن يذهب القرآن كله إصباب وروحهم كله فاجمع القرآن فلا زال عمر يراجع أبي بكر يراجع حتى شرح الله صدره فأتوا بجيد بن ثابت فلا زال يراجعونه الاثنين حتى شرح الله صدره لجمع القرآن يقول والله لو كلفوني جبل مثل الجبل هذا على أن أنزله أهون علي من أجمع القرآن كله أين جميع يقول فبدأت أجمعه من صدور الرجال ومن النخاب ومن العظام ومن كذا وكذا فلم أجب فضحت آيتين الآية هو من المؤمنين رجال صدقوا مع عهد الله فمنهم من قضى نحبه ومنهم من انتظر وهو آخر براءة قد جاءكم رسول من أنفسكم علي عليه ما عنكم حريص عليكم ثم وجدتها إلا ما أخذنا في الكتاب صاحب الشهادتين رضي الله تعالى الثنتين الآيتين ما وجدهما إلا ما أخذنا في الكتاب صاحب الشهادتين رضي الله تعالى فجمع القرآن على وقت على وقت أبي بكر ثم جمع وضعت الصحف هذه اللي كتبت وضعت عند أبي بكر ثم عند عمر ثم عند حفصة رضي الله عنها ثم لما أراد عثمان جمع القرآن جمع له أربعة من الحفاظ الأتقياء المؤمنين منهم عبد الرحمن بن حارث ومنهم عبد الله بن الزبير ومنهم أبي بن كعب ومنهم زيد وسعيد بن العاص سعيد بن العاص فأمرهم عثمان أن يجمعوا الجمع الثاني الذي هو نقرأه اليوم جمع عثمان بن عفان هو الذي يقرأه الناس اليوم فطلب الصحف من حفصة لأن كان عند أبي بكر ثم عند عمر ثم عند حفصة فكتبوا اللي عند حفصة ورجوها عليها ثم جمعوا الجمع الثاني الذي يقرأه اليوم الناس اليوم رضي الله عن عثمان بن عفان وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. قال رحمه الله حدثنا موسى قال حدثنا ابراهيم قال حدثنا ابن شهاب اننا سمعنا مالك رضي الله عنه حدثه انه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قدم على عثمان وكان يغادي على الشام في فتح ارمينيا واذربيجان مع اهل العراق فافزع حذيفة اختلافهم في القراءة فقال حذيفة لعثمان امير المؤمنين ادرك هذه الامه قبل ان يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى فارسل عثمان الى افزان ارسلي الينا بالثوب نمسخها في المصائب ثم نردها اليك فارسلت بها افزان الى افزان وامر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخها في المصائب وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثه اذا اختلفتم انتم وزيد بن ثابت في شيء من القران اكتبوها بلسان قريش فانما نزل بلسان ففعلوا حتى اذا نسخوا الصوف من المصائب قد عثمان الصوف الى حفصه وارسل الى كل افق بمصحف بما نسخوا وامر بما سواه من القران في كل صيفه او مصحف ان يحرق قال ابن شهاب واخبرني خارجه بن زيد بن ثابت انه سمع زيد بن ثابت رضي الله عنه قال فقدت ايه من الاحزاب حين نسخنا المصحف قد كنت اسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرا بها فالتمسناها فوجدنا مع خزيمه بن ثابت الانصاري من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فالحقناها في صورتها بالمصحف